سبحان الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا في الليالي الماضية بعضا من محظورات الإحرام، أي التي يمنع المحرم من فعلها، أي الخصلات أو الأفعال الممنوعة في حالة الإحرام. هي ليست ممنوعة مطلقة، وإنما ممنوعة بسبب الإحرام، وذكرنا منها ستة ووقفنا على السابع، فيكون بقي علينا السابع والثامن والتاسع، لأنها تسعة، مجموع المحظورات في حالة الإحرام تسعة، منها ما يخص الرجل، ومنها ما تشترك فيه المرأة مع الرجل. هذه التسعة أيها الأحباب، ذكرنا منها حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، والصيد، وأيضا عقد النكاح. وقفنا على عقد النكاح، يعني انتهينا من 6 وبقي علينا عقد النكاح والجماع والمباشرة دون الفرج، هي 9: حلق الشعر، تقليم الأظافر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب، الصيد. انتهينا من هذه 6، بقي علينا لأجل أن نكمل الباب، بقي علينا الجماع من محظورات الإحرام، وعقد النكاح من محظورات الإحرام، والمباشرة دون الفرج من محظورات الإحرام أيضا. وقلنا بالنسبة للجماع، إما أن يكون ذلك الجماع قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان قبل التحلل الأول، يعني حصل جماع قبل التحلل الأول، نقول فسد الحج ويلزمه المضي فيه وعليه بدنه، ويجب أن يحج من العام القادم، ويفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل ألا يتكرر. وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فالحج صحيح، وإنما عليه شاذ. انتهينا من 6 أيها الأحباب، ونبدأ الآن بالسابع وهو عقد النكاح. نعم، صفحة 30. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. 7: عقد النكاح. العقد هو المقصود به عقد الزواج، وهو ويكون بالإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، وهو الذي يترتب عليه الإرث، حينما قال: أسباب ميراث الورى 3، وهي نكاح وولاء ونسب. قلنا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فالمحرم لا يصح أن يعقد نكاحا، سواء كان هو الزوج أو كان هو الولي فيه، لا يصح للمحرم عقد النكاح، سواء كان هو الزوج الذي يتزوج أو الولي بالنسبة للمرأة. نعم، عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم. عرفنا ما هو عقد النكاح، أن يقول زوجتك ويقول قبل، وبذلك تحل الزوجة، عقد النكاح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، يعني لو أن المرأة في المشرق والزوج في المغرب، لا يصح أن يعقد النكاح في حالة الإحرام، سواء كانت الزوجة هي المحرمة أو الزوج هو المحرم أو الولي هو المحرم، لا يصح عقد النكاح. نعم، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم. فلو تزوج المحرم، يعني المحرم هو الزوج، نقول لا يصح. أو زوج يعني المحرم ولي لابنته، ولي لأخته، ولي لقريبته، لا يصح. نعم. أو زوج محرمة، أو زوج محرمة، يعني الأب موجود في المدينة مثلا لكن البنت محرمة وجاءت لمكة، الأخت محرمة في مكة، القريبة محرمة في مكة، يعني سواء كان الزوج محرما أو الزوجة محرمة أو الولي محرما، فكل هذا يدخل في المحظور السابع. نعم. أو زوج محرمة أو كان وليا، أو كان وليا، نعم، عند وكالة أنه يتولى أو هو ولي حسب الأصول الشرعية. نعم. أو وكيلا في النكاح، أو وكيلا، لا يصح. إنسان مسافر ووكلني أن أعقد له على فلان وأنا محرم، لا يصح، لأني وكيل وأنا محرم. نعم. أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، حرم النكاح ولا يصح، يعني النكاح غير صحيح. نعم. لما روى مسلم، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم نعم، ولا ينكح يعني يكون ولي، ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ما في فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، النكاح لا يصح. الإحرام الفاسد لو أن إنسانا جامع وهو محرم نقول فسد الإحرام، لكن مع ذلك لا يصح أن يعقد نكاحا ولو فسد الإحرام الذي هو متلبس به، فلا يصح النكاح. نعم. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. عندنا أيها الأحباب نكاح، نقول نكاح باطل، ونكاح آخر نقول نكاح فاسد. ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ أعيد السؤال مرة أخرى، نقول هذا نكاح باطل، ومثلا ثانية نقول هذا نكاح فاسد، هل هما سواء أو بينهما فرق؟ نعم. والباطل. نعم. الباطل ما اختل ركن. الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. عندنا الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. وأركان النكاح ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. نمثل لذلك، زوجان خاليان من الموانع وإيجاب وقبول، أركان النكاح ثلاثة. قد يكون المانع بالزوجة، وقد يكون المانع بالزوج، المانع بالزوجة أو المانع بالزوج. مثال وجود المانع بالزوج كأن يكون إنسان عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهن وهي في العدة تزوج خامسة، أو وهي والأربع في عصمته تزوج خامسة، نقول هذا زواج باطل لاختلال الركن بالنسبة للزوج. فالباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. نعم. ويحرم ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. ويكره، لما قلنا إن الزواج يحرم ولا يصح، نأتي بأمور تؤدي إلى ذلك وهي مكروهة، وذلك كأن يخطب، ما عقد وإنما خطب امرأة، نقول له تريث في الخطبة حتى ينتهي الإحرام وبعد ذلك تقدم. نعم. كخطبة عقده. نعم. أو حضوره أو شهادته فيه. نعم. وتصح الرجعة. وتصح الرجعة. قد يقول إنسان مثلا، قلنا لا يصح عقد النكاح، يا ترى لو أن إنسانا طلق امرأته في مشارق الأرض أو مغاربها، فلما جاء إلى هذا المكان وشاهد الكعبة وصلى في الحرم عاد إليه رشده ورجع إليه عقله وأراد أن يعيد زوجته إليه، هل نقول ما يصح لأنك محرم؟ لا حرج أن يعيدها، يعني وهو يطوف يشهد فلانا وفلانا أني راجعت زوجتي فلانة لأنها ما دامت في العدة، لأنه لو انتظر يومين ثلاثة ربما تنتهي العدة ويكون خاطبا من الخطاب، أليس كذلك؟ ويكون خاطبا من الخطاب، لكن لا حرج أن يرجعها وهو محرم، لأن الرجعة لأجل الاستدامة لا لوجود نكاح جديد. الرجعة ما نقول إنه عقد عليها، وإنما نقول أراد استدامتها، أراد بقاءها، أراد أن تلبث في عصمته خشية من انتهاء العدة وانفصام عرى الزوجية. نعم. وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. بلا كراهة، لأن هذا إمساك، والإمساك يدعو إليه الإسلام، ولأن هذا فيه جمع للشمل، ولأن هذا فيه لم للشعر، لا سيما إذا كان لها أولاد، فهذا استدامة وليس نكاح. ولو انتهت العدة وأراد أن يعقد عليها لقلنا لا، بل لا بد أن يكون العقد بعد انتهاء الإحرام. نعم. لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن، وكذا لو أن الإماء قد وجدنا ووجد البيع فيمكن له أن يشتري، لأن هذا ما يسمى زواج، يشتري أمة ليطعها ليبيعها ليأخذها إلى بلده للخدمة لغير ذلك، لا حرج، لأن الأمة والتسري بها لا يسمى زواجا. نعم. الثامن من أي شيء من محظورات الإحرام. إذا نبدأ، نقول الأول حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، الصيد، عقد النكاح. وقفنا على الثامن وهو الوطء. نعم. الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم. جامع المحرم، ولا بد أن يكون هذا الجماع في تغييب الحسفة، لأنه هو الذي يترتب عليه الحد، أما المجامعة دون الخرج هل دون التغييب بملامسة بكذا فهذا لا يفسد الحج. نعم. بأن غيب الحشبة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم. من آدمي، حتى ولو كان ذلك الآدمي غير محرم، يعني لو أن إنسانا معه زوجته وهي غير محرمة فجامعها نقول فسد حجه. نعم. إذا غيب الحجر. نعم. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قال ابن عباس هو الجماع، وإن كان الوط قبل التحلل الأول إذا كان الوط قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فإذا كان قبل التحلل الأول فرق عن أن يكون بعد التحلل الأول. وقلنا التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة جميعا، وهذان الاثنان أو الثلاثة نقول رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت أو الطواف والسعي. فإذا فعل الثلاثة جميعا حل له الوطن، وإذا فعل اثنين فقط فلو جامع عليه شأن، وإذا لم يفعل التحلل الأول وجامع فيترتب عليه أحكام. نقول جامع في عرفة، جامع في مزدلفة، معلوم أنه لم يتحلل، فما الحكم؟ فسد الحج، ويلزمك الاستمرار في أداء مناسكه، وعليك بدنا، وعليك الحج من العام القادم، ويفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل ألا يتكرر مرة أخرى. نعم. نعم. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما. فسد نسكهما. وقلنا الأنساك ثلاثة: تمتع، إفراد، قران. ففسد النسك الذي دخل به، إن كان متمتعا، إن كان قارنا، إن كان مفردا. إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فسد نسكه. نعم. ولو بعد الوقوف بعرفة، ولو كان بعرفة ولا في مزدلفة فسد النسك. نعم. ولا فرق بين العامد والساهي، ما يفرق بينها، كلهم فسد النسك. نعم. لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج، لأن الصحابة أو بعضهم رضي الله عن الجميع قاضوا وحكموا بأن الحج قد فسد إذا جامع المرء قبل التحلل الأول. نعم. ولم يحصل استفصال، هل أنت جاهل؟ هل أنت عامد؟ هل نسيت جامعتها؟ ما تدري؟ لا، ما حصل، فسد الحج. نعم. ويمضيان فيه. طيب، يسأل يقول ما دام الحج فسد، بدل ما أروح الميناء وفيها زحام وأرمي الجمار وفيها زحام أيضا وأبيت في ميناء وأبقى في هذا فهل ألغي هذا النسك؟ لا، يلزمك المضي فيه، وأداؤه كبقية الحجاج. نعم. أي يجب على الواطئ والموطوع المضي في النسك الفاسد؟ الرجل والمرأة يلزمهم الاستمرار. نعم. ولا يخرجان منه بالوطئ؟ ما يخرجان. لو قالوا نريد نرتاح نبقى في مكة بدل ما نذهب إلى ميناء ونرمي الجمار وفي مشقة علينا، ما دام الحج فسد نقول لا، استمروا مع الحجاج ويجب عليكم المبيت بمنى ويجب عليكم رمي الجمار إلى آخره. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح. يعني حكم هذا النسك الفاسد كحكم الحج الصحيح من حيث الاستمرار في أدائه حتى ينتهي. نعم. لقوله تعالى يتم الحج والعمرة لله ويقضيانه. الآن قلنا استمروا، الحج فسد، طيب ثم ماذا؟ نقول استمروا ثم ماذا؟ عليكم السنة القادمة لازم تجون تحجوا، السنة القادمة لازم من المجيء وأداء الحج بدلا عن هذا الحج الذي أفسدتموه. نعم. ويقضيانه وجوبا ثاني عام يعني السنة القادمة. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. روي هذا القول عن خبر الأمة عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وابن عمر وابن عمرو وغيرهم. نعم. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه. ولد غير مكلف وجامع، أو إنسان غير مكلف وجامع، فبعد أن يكلف عليه قضاء تلك الحجة التي أفسدها. نعم. وحجة الإسلام فورا ويقضي حجة الإسلام. نعم. من حيث أحرم أو لا؟ من حيث أحرم، يعني من المكان اللي أحرم منه. نعم. من حيث أحرم أولا. نعم. من حيث أحرم أولا. نعم. إن كان قبل الميقات. وإن كان ما أحرم من الميقات وحرم من نفس الميقات. نعم. وإلا فمنه يعني من نفس الميقات. وسنة أن يفرق بين الرجل المجامع والمرأة المجامعة في العام القادم لأجل ألا يقع في المحظور الذي وقع فيه في السابق. نعم. في قضاء من موضع الوقت يعني مثلا وقع في مزدلفة، إذا جينا مزدلفة نقول تعال يا فلان أنت روح هنا وأنت روح هنا، ما نخليهم سوا. إذا كان واقع في عرفة، إذا وصلنا عرفة نقول أنت هنا وأنت هنا، نفرق بينهما خشية من وقوعه في المحظور الذي وقع فيه سابقا. نعم. إلى أن يحل والتحلل الأول يحصل بالثلاثة كما قلت، يعني نفرق بين زيد من الناس وبين فاطمة من الناس إلا إلى أن يحل. يقول زوجتي كيف تفرقون بيني وبينها؟ يقول نعم، لأن زوجتك وقعت معها في المحذور فنخشى أن تقع مرة ثانية فنفرق بينكما لمصلحتكما. قال إلى متى التفريق؟ نقول إلى أن يحصل التحلل. نعم. إلى أن يحل. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد والوطو بعد التحلل الأول. التحلل الأول قلنا يحصل بأي شيء؟ يحصل باثنين من ثلاثة. وش من الاثنين؟ الرمي. الثلاثة ما هي؟ الرمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي. فإذا فعل اثنين قلنا تحلل التحلل الأول، وإذا لم يفعل اثنين يترتب عليه الحكم الذي ذكرناه آنفا. وإذا فعل اثنين من ثلاثة أي وقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وإنما يترتب عليه أحكام أقل من الأول. نعم، لأن الأول يمكن واقع في عرفة أو في مزدلفة، الثاني قد يكون ما واقع إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع أو الخامس. يعني مثلا بعض الناس قد يكون مثلا ما أدى طواف الإفاضة ولا يمكن له أن يجامع إلا بعد طواف الإفاضة فيؤخر طواف الإفاضة، فيكون انتهت أعمال الحج إلا شيئا واحدا. نعم، والأطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة. لا يفسد النسك لكن عليه شاة. لو أن إنسانا رمى وحلق أو قصر ولم يطف وجامع نقول الحج صحيح لكن عليك شاة. لو أن إنسانا رمى وطاف لكن ما حلق ولا قصر نقول الحج صحيح ولكن عليك شاة. لو أن إنسانا لم يتمكن من الرمي بل طاف وسعى وحلق أو قصر ولم يتمكن من الرمي وجامع نقول عليك شاة والحج صحيح. نعم، ولا فدية على مكره. يعني المرأة إذا هي مكره يعني أخذها بالقوة ما عليها. نعم، ونفقة حج ما عليها فدية. ونفقة حجه حجة قضائها، يعني مدام فسد النسك وعليها الحج من العام القادم نقول أنت التزم بالنفقة عنها في العام القادم. لو أن إنسانا هو زوجته كل واحد حج على حسابه، فإذا أفسد حجها وأوجبنا عليها الحج من العام القادم فإنه يلتزم بمصاريف الحج بالنسبة للمرأة. نعم، لأنه المفسد لنسكها. نعم، التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة. يعني في الأول يعني في ثلاثة كلها ترتبط بالزواج. الأول